ويستفاد منها أيضا أن الله عز وجل إذا قص علينا نبأ أحد فإن كان ذلك خيرا فإنه يريد منا أن نفعله، وإن كان غير ذلك فإنه يريد منا أن نتجنبه. لما قص علينا قصة قارون قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس الحسنة في الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تقل فساد الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيت ولا أمنعك. قص ذلك علينا لنحذر ونخاف ولأجل أن لا نسقط على من رأيناه يبذل ويسقط الأرض. وهنا قص علينا قصة لقمان من أجل أن نعتبر بها في الحكم وأن نقتدي به في نصيحة أبنائنا وأهلنا.